إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى لقاء جديد في سؤال عن الهاتف، حيث يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. وبكم حفظكم الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. سؤال على الهاتف والشيخ معك، تفضل. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير شيخ. أنا صيدلي وشغال معي واحد صيدلي، احنا اثنين ماسكين العهدة، فالصيدلي اللي معايا ده بياخد من العهدة، فهل انا لو بلغت صاحب العمل يبقى انا كده سبب في قطع رزقه، ولا استر على السر من ستر مسلما ستر الله يوم القيامة؟ لا بد انك اذا كنت مؤتمنا ان تؤدي الامانة. إذا كان صاحب العمل قد ائتمنكم فاحرصوا على أن تعملوا بما تقدرون عليه مما هو أمانة، وإياكم أن تخفوا شيئا أو تتستروا على سارق أو مختلص أو نحو ذلك، فتكونون من أهل الخيانة التي هي من صفات المنافقين، وإذا تمن خان. يا لو أنا بلغت صاحب العمل ماليش عليه ذنب، ولو هو قطع رزقه ماليش ذنب عليه؟ عليك أولا أن تنصحوا من هذا التصرف، وإذا أصروا واستمروا فإنك مسؤول، عليك أن تخبر صاحب العمل. أنا نصحت استقرارا أنه بينكر أصلا اللي هو بياخد، يعني أنا نصحت استقرارا كم مرة طريق مباشر غير مباشر، هو بينكر اللي هو بياخد أصلا، يعني لا تستطيع أن تثبت ذلك عليه؟ ما في إثباتات، بس هو يعني بيتهرب منها، يعني عسي عهدة كبيرة وصدرية كبيرة، ويعني ممكن يتهرب منه، وصاحب العمل كمان والصدرية فما عرفش في الشغل، فأنا غبت أكتر من دليل عليه وقلت له وهو بتهرب، وقال لك لا ما شرقتش ما عملتش، فأنا خايف أبلغ صاحب العمل هو ممكن ينزله. وهل هددته بأنك ستخبر صاحب العمل؟ ما هددتوش، قلت أسيبه علشان أساس ما أسأل الأول هل أبلغ ولا ما بلغ. هل من المستحسن أن يهدد يا شيخ من باب يعني ردعه؟ نعم، أو أن تحذره وتنصحه ثم بعد ذلك تخوفه بأنك ستخبر صاحب العمل، وصاحب العمل إذا علم سيطرده ويحرمه، فإذا أصر واستمر فأنت مؤتمن، عليك أن تخبر صاحب العمل فتقول هذا ما وصل إلي سواء صدقتني أو لم تصدق. جزاك الله خير. حياك الله، أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله. ناخذ اتصال آخر. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد حفظكم الله؟ لا يجوز ذلك حتى تطهر، لأنه جاء في الحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، لا بأس أنها تدخل في الملحقات يعني كالمكتبات أو الحمامات، أما المكان المحوط الذي هو تابع للمسجد فلا تدخلها حتى تطهر. شيخ، هناك سرحات في المسجد تكون محاطة بسور لكنها في الغالب لا يصلى بها. أيوة كذلك، لا بأس إذا كانت ملحقات رهبات بعيدة عن المصلى. فلا يتسامح في ذلك إذا كان لها غرض ديني كاستماع محاضرة أو خطبة. لا بأس. فضيلة الشيخ، تقول السائلة إنها اعتمرت وأكملت عمرتها لكنها لم تقص من شعرها على أن تذهب للبيت، فجمعها زوجها بعد ذلك قبل أن تقص شعرها، فماذا يلزمها؟ وهل عمرتها صحيحة؟ العمرة صحيحة، ولكنها تركت نسكا له التقصير وتحللت قبله بالجماع، في هذه الحال يظهر أن عليها دم، يعني كفدية عن ترك التقصير أو قص الشعر. نعم. يكون الدم بمكة لمساكين الحرم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. حفظك الله أختي. نأخذ اتصال آخر. نعم عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها مصابة بعين وسحر ومس، صلى الله سبحانه وتعالى الشفاء. تقول إنها تحسنت الله الحمد حالتها بعد القراءة، لكن لا يزال آثار هذا المرض موجودة، والقارئ عليها يقول لا تخبري أحدا بما فيك حتى لا يعلم الساحر بذلك فيعود مرة أخرى لسحرك. تقول الآن هي ترغب في الانضمام لدار تحفيظ، وتخشى إن ذهبت لمثل هذا المكان أن ينطق فيها، يعني ينطق معها من مسها. تقول وجهها حفظكم الله في هذا الأمر. ننصحها أن تواصل القراءة والرقية، كذلك أيضا ترقية لنفسها، وأكد أيضا تحافظ على الأدعية أذكار الصباح والمساء لألها تكون طاردة لهذا الأمل ومبطلة لهذا الأمل. كذلك أيضا لا مانع من أنها تنتظم في حلقات تحفيظ القرآن، لأن قراءة القرآن ومجالس الخير تطرد الشياطين وتضعف هؤلاء الذين يلابسون الإنس من الجن. وإذا قدر مثلا أنها صرعت فلا مانع من أن إحداهن تقرأ عليها حتى ولو نطق الجن الذي قد لابسها، لا يضرها ذلك. قراءة القرآن والأوراد تضعف مفعوله. نعم، لكن ماذا عن نصيحة هذا القارئ لها من أنها لا تخبر أحدا، وهي تخشى أنه إن يعني حصل لها شيء يبين ذلك للناس أن يعاود من أراد سحرها هذا الأمر؟ أبدا لا يضرها إن شاء الله أنهم لا يعاودون، وأن الله يبطل كيدهم. نعم. عليها أن تستمر في الرقية، ولو عادوا فإنها تعود حتى يبطل كيدهم. نعم. هل نصيحة القارئ هنا وجيهة يا شيخ؟ يمكن أن القارئ هذا عنده تجربة، حيث أن كثيرا من الذين يعالجون ثم يشفون بإذن الله، إذا علم ذلك الساحر أعاد الأمل مرة ثانية وربما ثالثة. ولكن إذا استمروا على الرقية الشرعية بطل كيدهم وبطل عملهم بإذن الله. فلا ضرر إن شاء الله من معرفتهم بما أنها تلتزم بالأوراد الشرعية إن شاء الله. تقول هل هناك من بأس لو أخبرت مديرة التحفيظ بذلك؟ لا بأس بذلك إذا أخبرتها، خشيت أنها تصرع فأخبرتها وقالت إنني مصابة بكذا، فإذا صرعت فعليكم أنكم تقرؤون علي في هذا الوقت وكذلك تسترون علي حتى أرجع إلى أهلي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال عندي اثنين. تفضل. شيخ عبد الله. نعم. هذه سائلة تقول إن زوجها ساعد أسرة تعطلت سيارتها في الطريق، ولما انتهى الأمر اتضح لي له أن هذه الأسرة قد نسيت كيسا فيه إناء لحفظ الماء الحار والبارد، الترمس سمى الترمس، وقميص ريال، لبس خاص للطفل، شيء من هذا القبيل. تقول هذا الكيس ماذا نفعل به الآن؟ لعلهم يبحثون عن صاحب السيارة إذا كانوا يعرفونه، وإذا لم يعرفوه يعدوا له قطع. نعم. يعرضه سنة إذا كان له قيمة، ثم يكتبون أوصافه ويدخلونه في ماليتهم ولا يزالون يبحثون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وإياكم. هنا سؤال يقول هل الصدقة تصل إلى الميت ويعلم من الذي قام بالتصدق عليه؟ معروف أن الميت قد خرجت روحه من جسده، الروح لا تزال حية تتنقل تنعم أو تعذب، ولا شك أنه ينتفع بالأعمال الخيرية التي يهديها إليه الأحياء، فينتبع بدعائهم وينتبع بصدقاتهم وينتبع بتبرعاتهم الخيرية والأعمال، لأنه ورد أنه يجري عليه الصدقة الجارية وكذلك دعاء الأولاد الصالحين ويصل إليه ثواب حج أو عمرة ونحو ذلك، فإذا تصدق عليه انتفع بذلك. ولا شك أيضا أنه تعرض عليه أعمال الأحياء كما ورد ذلك في الحديث، ويعرف الذي يتصدق عليه بهذه الصدقة أو بهذه الدعوات تعرف الروح وتعترف به بعد الموت. نعم، أحسن الله إليكم هذا الشيخ. شيخ أيضا هذا السؤال يقول صاحبه: لدي ابنة عمرها 4 إلى 5 سنوات، يقول هل لي أن آتي بمقرئ لها ليعلمها القرآن الكريم فتجلس أمامه فتقرأ عليه وما إلى ذلك؟ أنا دعنا الطفلة التي في هذا السن لا تتقبل ولا تتأثر، وذلك لنقص ذاكرتها ونقص عقليتها، فيمكن أن ينتظر حتى تتم 5 وتبدأ في 6، هنالك يكون مع انتباه يكون مع تقبل ذكر أم أنثى. ومع ذلك إذا جاء بهذا لأجل التأديب أن يؤدبها هذا المؤدب أو هذه المؤدبة وينشئها النشأة الحسنة، فلعل ذلك يؤثر ويفيد. نعم، يبدو فضيلة الشيخ أن تحرجه هنا من حيث كونه رجل وهي بنت، فهل في هذا التحرج يعني؟ البنت التي دون 7 سنين لا حرج في أنه ينظر إليها الرجال لأنه ليس لها عورة. نعم، حتى تتم 7. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نأخذ الاتصال. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها تنوي أن تصوم 2 و5 الأيام البيض، لكن عندما تأتي عزيمتها تقل في ذلك فلا تصوم، وجهها حفظكم الله فيما يعينها على القيام بمثل هذه السنن. لا شك أن هذا الصيام يعتبر تطوعا ويعتبر نفلا، والمتطوع أمير نفسه، فننصحها وننصح غيرها أن يمرن الإنسان نفسه على هذه العبادة ويداوم عليها حتى تسهل عليه، فإن الإنسان إذا داوم على شيء وواظب عليه كان له أجر، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فننصح ونقول لها: حاولي ولا تطيعي الكسل ولا تطيع التثاقل، وكذلك أيضا لا تطيع شهوات النفس، فإن النفس أمارة بالسوء قد تستثقل الطاعة وتستثقل الصيام، سيما في هذه الأيام التي فيها النهار طويل. ولكن إذا اعتاد الإنسان على عمل وداوم عليه سهل عليه بإذن الله. طيب، سؤال ثاني. تفضلي. فضيلة الشيخ تقول أنها سمعت حديثا فيه قرأت حديثا فيه أن الرجل يعمل بالذنب يدخل به الجنة ويعمل الحسنة يدخل بها النار، تقول درجة هذا الحديث ومدى صحته وما معناه؟ الحديث مشهور ولكن يظهر أنه موقوف على بعض الصحابة أو أنه سمعه بالمعنى، وذلك أيضا أنه سئل ما كيفية ذلك فقال: يعمل الحسنة ولا يزال يمن بها على الله ولا يزال يفتخر بها ويدلي بها: أنا الذي عملت كذا، أنا الذي أنقذت هذا الإنسان، أنا الذي تصدقت على فلان، أنا الذي حجيت كذا وكذا حجة، أنا الذي كنت أقرأ كذا. ومع تكرار هذا يكون قد بطل، لأن الله يبطل العمل الذي يمن به، كما قال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال عن الأعراب: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم إلى الإيمان إن كنتم صادقين. فهذه الحسنة التي عملها يكثر من الافتخار بها، فتكون سببا في إبطال حسناته وفي تراكم سيئاته، مما يكون سببا في دخول النار حيث لا حسنة له، حيث أن هذه الحسنة وغيرها أبطل أثرها. وأما الذنب الذي يدخل به الجنة فهو أنه قد يعمل ذنبا من الذنوب كزنا مثلا أو قتل أو كذلك أكل مال بغير حق أو نحو ذلك، ثم ينتبه ويعلم أنه قد وقع في هذا الذنب فيستغفر ربه ويتوب إليه، وكلما ذكر ذلك الذنب أحدث توبة وأحدث له أعمالا تمحوه وأحدث استغفارا، وكلما ذكره خشي أن يعذب به وبكى واستعبر فيكثر من الأعمال الصالحة بسبب ذلك الذنب الذي وقع فيه أولا، فيكون هذا الذنب خيرا له من عدة حسنات لأنه يسبب له كثرة الأعمال الصالحة. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، السائلة تقول أيضا أنها اعتمرت قبل 6 سنوات وكانت لابسة النقابة، كانت تضع على هذا النقاب غطاء خفيف، فهل في هذا شيء؟ ورد النهي أنها تلبس النقاب، ولكن ما ورد أنها تكشف وجهها، بل إنها تستر وجهها بالجلباب، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت كنا ونحن محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاذنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا، فدل على أنه يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالجلباب وكذلك بالخمار ونحوه. وأما النهي فإنما ورد عن المفصل على الوجه الذي يسمى نقاب والذي فتحات بحذاء العينين، فهذا لا تلبسه. وإذا قدر مثلا أنها لبسته فنرى أنها عليها فدية كصيام 3 أيام. نعم. إذا كانت متعمدة وعالمة أو محتاجة إليه، أما إذا كانت جاهلة فإنها معذورة. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول قد أحتاج أن أتصل بمكان فيه لأطلب أو أستفسر عن أمر ما، تقول امرأة هنا، فيرد علي الرجال وربما يكون في رد ذلك الرجل شيئا من الرقة والعذوبة، ثم أندم على هذا الاتصال، تقول وجهها حفظكم الله. يجب عليها أن تتحفظ، فإذا رفعت السمع ورأت فيها رجل فإن كان أنه رجل له شغل وله غرض وأكلمها بسرعة ولم يكن في كلامه رقة ولا ترنم ولا خضوع، فلا بأس أنها تكلمه وتكمل معه غرضه. أما إذا رأت أنه يحاول أن يرقق كلامه معها وأن يستعطفها فساعة ما تعرف ذلك عليها أن تقطع المكالمة لئلا يتجرأ هؤلاء على الاتصالات المشتبهة. نعم. أيضا هذا السؤال يقول ما حكم غسل من دخل مكة معتمرا، وهل يسن للمرأة الاغتسال؟ كانوا يغتسلون وذلك لبعد المسافة، حيث أنهم يحرمون ثم يبقون يومين بين السيل وبين مكة، وفي هذه المدة قد تتسخ أبدانهم، وكذلك أيضا يبقون بين المدينة ومكة 10 أيام فيحتاجون إلى الاغتسال، فإذا قربوا من مكة اغتسلوا. كانوا يجلسون في المدينة من المدينة عند بئر ذي طوى فيدخل أحدهم بعدما يغتسل، أما الآن فإن مسافة قصيرة، فإذا اغتسل عند الإحرام وصل إلى مكة بعد 2 ساعات أو 3 ساعات أو نحوها، في هذه المدة القصيرة ما يمكن أنه يتسخ، أنه يكتفي باغتساله عند الإحرام. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبري حفظه الله الذي تولى الإجابة على استفساراتكم الهاتفية، شكرا له ولكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين.